أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الأمال وتنال المنجزات، والصلاة والسلام على نبي المكرمات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وبعد، يسرنا في هذه الليلة المباركة وضمن سلسلة الدروس الخاصة أن نرحب بأستاذ لنا وأخ عزيز علينا، فضيلة البروفيسور الدكتور إبراهيم بن بكير بحاز، في هذا المسجد العامري، مسجد الوشا، ليقدم لنا وليفيض علينا مما علمه الله تعالى في موضوع أخاله هاما بالنسبة لنا كميزابيين وكذلك كمسلمين عامة، لأن معرفة التاريخ والوقوف على جذور بنائية المجتمع أمر يندرج ضمن بناء شخصية المسلم وتوازنه. فالأستاذ دكتور إبراهيم بن بكير بحاز هو أستاذ بالمركز الجامعي بغردايا، وكذلك أستاذ سابق بقسنطينة، وأستاذ بمعهد المناهج، وهو أحد المؤرخين، وكذلك ربما له بصمات بارزة في جمعية التراث وفي العديد من الملتقيات الوطنية والدولية، فهو أعرف من أن يعرف في هذا المجال. يقدم لنا محاضرة موسومة بالجذور التاريخية للميزابيين في هذا اليوم المبارك، الخميس 26 من شهر ربيع الثاني للسنة 32 بعد 400 للهجرة، الموافق 31 من شهر مارس للسنة 11 بعد 2002 للميلاد. فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء بحق من عند ربه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر لنا أمورنا، اغفر لنا ذنوبنا، وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارشدنا وارشد بنا وارشد أمة الإسلام وارشد أئمة المسلمين، وعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشايخنا الأعزاء، عمار بيت الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أتشرف بأن أكون بينكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد العامر لنتدارس موضوعا من مواضيع التاريخ والحضارة الإسلامية. وبداية لابد أن أعتذر عن اليوم الذي غبت فيه، اعتذار من لا ذنب له. وقد تحدثت مع زميلي الأخ عمر، ربط يحفظ، هو يتكافح الجهد، ولكن يقع قلنا عن سوء التفاهم، ويقع أن يقع أن، وأعتذر على خطر البعض أسيني دنني ولتليد من مثقفين من كذا من كذا، لك أؤنبك على غيابك. الناس لك الحق أن تؤنبني، أما أن تؤنبني، ولكن الله غالب اشتيني بالتصار. ولذلك أرجو معذرتكم إن شاء الله تعالى. ثانيا، أيضا أغتنم هذه الفرصة لكي أبارك اتفاقية النظام الأعراس بين المسجد العتيق وعزابة الإصلاح ومسجد الوادي، وقد فرحت لها، يعني أشد الفرح خطنشي فقط، ولكن أيضا مجموعة أبنائكم وإخوانكم الأساتذة في المجمع العلمي لمعهد المناهج، دكتور بابا عمي، دكتور باجو، دكتور وينتن، دكتور الدكتور بوحجام، دكتور بوتردين، وخاصة توت غرديت، يعني الأساتذة يباركون هذه الخطوة، وإننا لننتظر ما بعدها من الخطوات، على خطر هذا الذي وقع من الاتفاق تم بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، وبجهود العلماء ثانيا، وبرجوعهم إلى كتاب الله أولا ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا. لولا هذا ما تم هذا الاتفاق، والحمد لله، ونرجو أن يوفق الله سبحانه وتعالى علماءنا أضوضا إلى اتفاقيات أخرى، وأن يجمعوا كلمتنا، وهذه هي المرجعية العلمية والمرجعية التي نريدها لمنطقة غردايا، ما لبلدة غردايا. ماذا بينا لكان دمماني غرمان من حيث العدد، ومن حيث الولاية تنسب إلى غردايا، ولذلك تغردت بكونت تجفوز ديفوس، يعني قاع الاتجاهات شو لقراد ندول ديقن، ولكن يلزم المصالح النار الكبرى يجب أن تكون واحدة موحدة، وإن شاء الله سنقود وادي ميزاب، لما لا سنقود وادي ميزاب بوحدتنا إلى الوحدة الكبرى. ماذا بينا ازدغت دبين، يعني هذا الجهد إن شاء الله في مجلس عمي سعيد، وهي الهيئة العليا لوادي ميزاب. رب أغني وفق يوفق العلماء النار، وأتوقف عند هذا الحد. أما عن الجذور التاريخية عن الميزابيين، هذا الموضوع أتناوله من انطلاقا من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعاد ربي سبحانه وتعالى خلقنا وجعلنا، خلقنا ذكورا وإناثا، ولاد قن حد السجن ما خير دي عد درجز إلا يمارو تمجيدا، ولاد حد السجن ما خير ما نسى دي عد أنثى، ربما تستمع إلى هذا الدرس وإلى الدروس الأخرى، أما لا تلها ماني لا تلها يكموني، ولاد حد دخمي خير أدي يكون مثلا ضمزر، أما دي خير دي عد يهودي، أما خير دي عد الفرنسي، اما اوروبي، اما فارسي، اما زنجي، فهذه لله سبحانه وتعالى. ولذلك ربي سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا من ذكر وانثى وجعلنا شعوبا وقبائل لكي نتعارف. واذا جئنا الى موضوع من هذه المواضيع، موضوع الميزابيين، موضوع العنصر الميزابي، فلا نريد به قومية ولا عنصرية، أنت قاعتني النزار نزحزحها النسيول من باب التعارف، أتسنى نشيد منايون تحد وضاد منايون لا أكثر ولا أقل. ماذا بنا أن نسترستيني النو دخاتي التفاخر، الإسلام لما جاء لينزع عنا التفاخر بالأجداد والأنساب، ودقيم كلكم لآدم وآدم من تراب، قاعنا نرجع إلى أبينا آدم، قاعنا كنطرون آدم. ثم من هم الميزابيون؟ أطمزاب كندنس في كتبنا التاريخية القديمة لم يعرفوا، كتب الإباضية والسيون دي سنة أطمزاب تقريبا لش، يعني إلا نتف صغيرة جدا من يكونون في الكتب القديمة، السير مثلا سير المزاتي، سير أبي زكريا الورجلاني دورجلاني مثلا، سير الوسياني، طبقات الدرجيني، طبقات الشماخي، أموني بهذا التسلسل، يعني التسلسل الأقدم إلى الدرجيني إلى الشماخي. لم يذكروا الميزابيين إلا ربما في حادثة واحدة، أين لما جاء أبو عبد الله محمد بن بكر النفوسي يسدي ود المذهب الإباضي مشكت ينشره في هذه البقاع. ربما الشماخي يذكر قنمص من العلماء في القرن الثامن السابع، ما عدا ذلك أتمزاط غير معروف بطبيعة الحال. سيار المزاتي أتمزاط زدغولين لبادية عند المزاتي، عند الوارجلاني أبو زكريا أيضا أتمزاط زدغولين لبادية. ربما نبدأ أنبتل أخسنا دبدأ 400 خطر يموت 471 أتمزاب لم بدني كتكت عند وقت أني يزواب أبو عبد الله يبدأ ينشر ديسن في ذلك القرن، في منتصف ذلك القرن تقريبا. إذن من غنف أتمزاب، من غنف الحديث عنهم؟ الحديث عنهم وجدناه عند النسابة الكبير، نسابة البربر، وهو ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون الذي توفي سنة 808 هجري، حوالي 1407 موني 1400 ميلادي 808 هجري. تحدث عنهم بشيء من التفصيل عن جنسهم البربري وإلى من يعودون وعن جدهم، وتحدث عن أرضهم هذه داني بادية البني مصاب، بني مصاب. ولذلك يغدون ربما الشفتة لك يغزو غد الجاكة يغاهم المقال لك يغجر في سنة 1998 في أول عدد لمجلة الحياة، أول عدد سنة 1998 اسمه ما لغس حوالي 12 عام نتوني. والحقيقة المقال إلا سيقبليا إلا سي ألفي طلعت فوق إلى 1400 وكذا، جخت في ألفية العطف 1402 وقيلة، أو ما قالوا جخت في ألفية العطف سمي غس الميزابيون المعتزلة قراءة جديدة لنصوص قديمة. أوني المقال اللي موجود من صفحة 124 إلى صفحة 133. إذن إلا دي ثلاث إشكاليات طرحوا، دي ثلاث إشكاليات. الإشكالية الأولى من هم الميزابيون، أين تنغل سولة دي سمارو. الإشكالية الثانية الميزابيون قبل غد عدن لباضية تغند المعتزلة. الإشكالية الثالثة انتقالهم من المذهب المعتزلي إلى ما هم عليه اليوم من الإباضية. إعادة شنا نسول الإشكالية الأولى وهي من هم الميزابيون. النغدة نمارو إن ابن خلدون هو المؤرخ الوحيد أنسنش يعني عزمه الذي كتب عن البربر بإسهاب، هيك الكتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في أخبار العرب سختنا. عفوا نكملنا نعتذر السنوم ويا. يذكر بني مصاب، مصاب ذكر بني مصعب، بني مصاب حتى مصعب ما بعد نسم مصعب بني مصاب في من ذكرهم من قبائل البربر وشعوبها، خاطر البربر قبائل كثيرة جدا مثل قبائل العرب. حياة البربر تشبه حياة العرب في كثير من جوانبها. في من ذكرهم من قبائل البربر وشعوبها وبطونها، معتمدا في ذلك على نسابة من نسابة العرب وعلى ابن قرنس أيوب ابن أبي يزيد صاحب الحمار. صاحب الحمار دقن يجو ثورت على الشيعة الفاطميين مميز كان من النسابة، يذكرت ابن خلدون أيوب ونعاش بعض الرسوميين. وكذلك اعتمد على ابن حزم الظاهري الأندلسي صاحب كتاب جمهرة أنساب العرب، يعتمد انت منس كان مطلعا على الأنساب على خطر التوغ في القضاء في الدولة الحفصية والدولة الزيانية والدولة المرينية، يتقلب كان يتقلب في القضاء التوغ الوثائق بين يديه، ورجل اهتم بتاريخ العرب وتاريخ البربر وعاش في شمال افريقيا. نسن باللي مقدمة سيوريت تيارت فرندا دين يعني بتسقن قلعة بني سلامة جوهن تيارت في القرن الثامن الهجري 700 وشي. وأرى أن ابن خلدون هو أول من ذكر الميزابيين بالاسم، وجاء عنهم ببعض التفاصيل التي لا نجدها عند غيره من المؤرخين، سواء مشينا تعلق الأمر بالمؤرخين الإباضية أو غير الإباضية. إن المصادر الإباضية لا تقدم شيئا ذا بال عن أصل الميزابيين ونسبهم، فهي لا تزيد في علمي عن ذكر العلاقة والاحتكاك الذي تم بين بني مصعب. شيء المصادر الإباضية تسمى بني مصعب، ولا معنى لشخص يدق المعنى يوم بني مصعب خاطئ بني مصعب يعني إنه مصاب مضاب صد ميم صاد ألف باء مصاب، أما مضاب ميم ضاء ألف باء مضاب أي مضايني عند البربر تصادني تقول أنت إزاي مصاب أددون مصاب أنني الصلاة بتنقرس تظلت التنيد أن الصلاة تظلت يعني عند المعنى الصلاة الظلات مصاب مصاب تسد يعني تغيير عند البربر تغيير الصاد إلى زاي والضاد إلى زاي أيضا. سو من كلمة مصاب يعني تسد وهي الأصلها مصاب ومضاب بالضاد. إذا بني مصعب وكلمة صعب النمط مصر قاعد دخلوش قاعد ليش رسول دقي المعنى فبنوا مصعب دخلش خديد الجد ابن خلدون غنيوش مصاب ذل جد جدنا، ولذلك نقر بني مصاب ونقر بني عرب ونقر التنيد الأعراب ما تنيد العرب ينتمون إلى فرعين مثلا بنو قحطان وبنو عدنان مصح العرب عرب العجم عجم، أما بني مصاب تنسبهم إلى أبن ما إلى جد بني مصاب يعني طاروان مصاب مصاب ودمانيون. قلت إذن قرن يعني أذكرني ماروش داني والاستعويضة أذكرني باللي الشيخ أبو عبد الله الدياس أدي حاول أدي سيد فينينه في المذهب الإباضي، وبالفعل استطاع وفقه الله سبحانه وتعالى أن يحولهم إلى المذهب الإباضي. توني الإشكالية الثالثة لعل الله يسخر لنا وقتا أو يوما إن شاء الله نتحدث فيها وقد تحدثنا فيها. إن ابن خلدون مؤرخ البربر بلا منازع يجعل بني مصاب بني مصاب وهي التسمية التي يختارها لهؤلاء القوم من البربر يقارنين من قبيلة زناتة. زناتة القبيلة تزعلوكت من القبائل البربرية يقارن المغرب الأوسط ديار زناتة المغرب الأوسط الجزائر يعني مشيت لا المغرب الأدنى تونس ليبيا المغرب الأوسط الجزائر المغرب الأقصى عند مروك المملكة المغربية يقار ديار زناتة والمغرب الأوسط ديار زناتة يعني تدار زناتة يعني هذا منطقة المغرب الأوسط ديار زناتة. ديك القبيلة تزعلك وقبيلة بدوية قبيلة بدوية يعني الصنديدة في محاربة الرومان والبيزنطيين قبل البيزنطيين والونضال وبعد أن جاء الإسلام حاربوا الإسلام إلى أن فتح الله قلوبهم للإيمان فاعتنقوه وهم الذين ساهموا أيضا وشاركوا في فتح الأندلس سيوت في الإسلام شاركوا مع طارق بن زياد في فتح الأندلس أو هؤلاء الزناتيون. إذن الأتمصاب لصنصن من زناته يقرن وزنات ديارها المغرب الأوسط يتفرع عنها أو زناته يتفرع عنها بنو بادين وهم أربعة شعوب يعني زناتة دنت شعوب بنو بدين أو بنو بدين هم أربعة شعوب بنو عبد الواد يعني صحابة المسان التلمسانيون بنو عمومتنا وبنو تجين وبنو زردال جوهن تلمسان نمسيلة بنو زردال وبنو مصاب وإذ بن خلدوني قرموني خاطنش وبنو مصاب يرجعون إلى بني بدين بنو مصاب ويعتبر بنو راشد إخوانهم بنو راشد في جوه اسم سجال الغوات الجلفة بني راشد قلعة بني راشد لأن راشدا أخو بادين يعني ميزن عم ميزن وكان بنو بادين ينتصرون في حروبهم مع بني عمومتهم بني مرين الذين هم من بني وسين ويتشعب منهم القبائل المذكورة الشهيرة الذكر بنو مارين وبنو تجين ومصاب يقول ابن خلدون أو نتين عن أو مشكون تشير أسماء يعني أطمزاب معسن بنو عمومتهم إن هذه القبائل قد ملكوا القفر. القفر يعني السحاري، ملكوا القفر ما بين ملوية وأراضي الزاب. سي ملوية، ملوية نهر ملوية إلا الجويه أن ما ردس التعريف به، وادي ملوية يصب في البحر الأبيض المتوسط عند مدينة مليلة في الشمال، مليلة تلفة مروك في المغرب الأقصى، ويأتي بين وجدة وفاس أو وادي ملوية وجدة يعني الحدود الجزائرية الغربية جهة تلمسان، تلمسان غلدينا سلجهة مروك أو سلجهة سي تلمسان تقريبا تزدد إلى جبل أوراس. هذه هي منطقتهم، كمل الصحراء هذه الصحاري هي صحاراهم. إذن أو هؤلاء ملكوا القفر ما بين ملوية وأراضي الزاب، وامتنعت عليهم الأرياف من المغربين والتين اللجنايا يعني اللجنايا القطاع القسنطيني طفت كتامة ديك القبيلة تخت صح يعني تلا موجودة إلى يومنا هذا أجنان زوال زواوة يعني القبائل النمارو جبجال أصحاب جاية يعني الصنهاجة صنهاجة زواوة تين القبائل المتحضرة. أما الزناتة أين الشوية أين ضات مزار عند سيرتوين انو الشوية ضات مزار عند انو التفدخ زناتة موجودة جويه نشرجال لدي السنس القرن قرن اسم اسم شناوة قرن اسم شناوة يعني اني دخ زناتة الا موجودين بكثرة في المغرب الاقصى شور سيسن دخ ايضا ساعة ساعة تبيد بعض المحطات التلفزيونية في المغرب الاقصى غرس منه اللهجات الامازيغية تسلد عتفهمد هامي تفهمد ايضا لنا اضرار أضرار منطقة توات أيضا هي منطقة زناتة اللغة تقرب كثيرا إلى الميزابية. إذن هؤلاء ملكوا شمال الصحراء من الزاب إلى وادي ملوية، الزاب عند باركة حاليا منطقة باركة إلى الغرب من باتنا، من سفوح جبال الأوراس إلى سفوح جبال الأطلس الأعلى بالمغرب الأقصى. ومما يضيفه ابن خلدون في هذا الخصوص يبين به العلاقة بين زناتة من جهة وبين صنهاجة وبين العرب الهلاليين. أغنيني ابن خلدون أغني شكل المعلومة تبها كانت فروع من زناتة تستجيش ببني وسين أطمزاب السيسن بنو وسين تستجيش يعني تنتصر يعني تستعين يعني تبيد الجيش تستجيش من الجيش وتنتصر بها إذن ببني وسين عند أطمزاب السيسن ويستظهرون بجموعهم على من زاحمهم أو قارعهم من ملوك صنهاجة يعني تكتل بعضهم ليحاربوا ملوك صنهاجة عند الزيريين الحماديين في ذلك الزمان. ولما عصفت رياح العرب سدوس أعراب من جهة مصر أعراب بني هلال وزغبة ورياح من مدوسين تنا أعرابنا بهذه الموجة يعني الموج تزعلك نعراب ندوس في القرن الخامس يعني القرن الخامس القرن الحادي عشر الميلادي عند ألف حدود ألف وربعين ألف وربعين وستين جاء العرب الأوائل بقوة يعني جنس العرب الفاتحين العرب الفاتحين عددهم ربما مية ألف أما ينينو قيل بأنهم مليون مغامون يعني في حدود 500 إلى مليون 500 ألف إلى مليون وسيد يعني موجات بشرية ضخمة. وهذه متى كانت؟ في القرن الخامس حوالي 440-450 هجري وسيد بهذه الموجات سد وسين ويعني يدفن دمار من طرابلس إلى تونس إلى الجزائر بين مناطق الشمالية زناتة تحارب وتنجم يعني سلقوة غرزن بدأ يتقهقرون فاتجهوا إلى منطقة مزا. إذن ننجوا بجموعهم يعني هؤلاء ينتصرون بجموعهم على من زحمهم قارعوا من ملوك صنع. ولما عصفت رياح العرب الطوانع من بني هلال حاربوهم في الزاب والمغرب الأوسط وغلب الهلاليون قبائل زنات على جميع الضواحي ويدب الخلدوني قرمون وأزاحوهم عن الزاب إلى مواطنهم بصحراء المغرب الأوسط من مصاب ابن خلدون تيقار من مصاب وجبل راشد إلى ملوية وفي جيك عند الجوهن أضرار في جيك ثم إلى سجن ماسا. سجن ماسا ينتفي إلى جنوب المغرب الأقصى حاليا. ما سجن ماسا حتى يقال سجن ماسا إلى شمال موريتانيا منطقتني ذهب إليها هؤلاء الزنات. إذن ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أن أطمزب مع القبائل التي يجمعها فرع بني وسين كانت في سفوح جبال الأوراس إلى سفوح جبال منوية، فزحزحوا إلى الجنوب واستوطنوا فروعا من مصاب والتحقت بإخوانها في هذه المنطقة بعد هبوب رياح العرب الهلاليين، وشكلوا ما يعرف بقصور بني مصاب. أغنيوش يمارو يسيول في الجنس، أغنيوش يمارو ابن خلدون، أغنيوش أطمزاب يعني منس يعني موقعهم من وادمزاب من يدوسوا. يذكر في نص دقيق ابن خلدون موقع قصور بني مصاب فضلا عن إشارات تاريخية ذات أهمية كبرى، فيقول ومن بني وسين هؤلاء، هذا شمار يتفصل سون بني وسين يكن زناتا ديس بنو وسين، بنو وسين من هؤلاء بنو مصاب على 5 مراحل من جبل تطري. 5 المرحلة هي 5 يوم، مسير يوم بالسلمان، مسيرة بكري شغرس الكيلومترات، شغرس يعني تحسب من الكيلومترات 20 مرحلة، والمرحلة مسيرة يوم كامل. زين إذن يقول وقصور مصاب على 5 مراحل من جبل تطري، جبل تطري جوه المديت تقريبا في القبلة، لما دون الرمال على 3 مراحل من قصور ريغة. ريغة تقرد 3 مراحل 3 أيام تقريبا يندمن 3 أيام مش كتزديت قرد قصور ريغة التزدي لواد مصاب 3 أيام من قصور ريغة في المغرب. وهذا الاسم، هذا الاسم يعني مصاب، وهذا الاسم مصاب للذين اختطوها، اختطوا قصور مصاب اثنين يعني وضعوا خططها، هم الذين سكنوها اول من سكنوها ووضعوا خططها. وهذا الاسم للذين اختطوها ونزلوها من شعوب بني بادين، وضعوها في ارض حرة على احكام وخراب ممتنعة في مسارحها بين الارض المحجرة المعروفة بالحمادة في سمت العرق، يعني مثل العرق نجدي، متوسطة فيه قبالة تلك البلاد على فراسخة في ناحية القبلة، وسكانها الى لهذا العهد، يعني انت العهدس في القرن الخامس، سكانها لهذا العهد شعوب زناتة، وان كانت شهرتها مصاب، يعني الى يوم هذا الى عهد ابن خلدون. اكيد ابن خلدون ليس ولمون يعني بهذا التحقيق وندقته الا وقد اطلع عليها، على الخاطر يسافر يغنب ابن خلدون، يعرف الكثير، يذكر تفاصيل، يشاش الموقع، يشاش مانيتوس، يشاش بانها ارض محجرة، يشاش بانها في ارض حمادة، يشاش بانه تزدان مسنق العرق، اين العرق الا نشات يعني ادواد ومدوسين سلجهة التشرقية المطار ترقيد ادواد وتوينا نغضين نجديني. اذا نحن في سمت العرق قعون تفاصيله انيش او المنطقته يسكنها زناتة مبصح تبي اسم مصاب. لختني زديغ لختني زديغ للشعر بن زدون دوسين اعراب لم يأتوا زداء ضوضا بسيب سيداء ضوضا الى هذه المنطقة. اذا ان اهم ملاحظة يمكن الخروج بها من هذه او من هذا النص هي ان زناتة ومصاب خاصة هم الوحيدون الذين كانوا يسكنون هذه المنطقة التي حددها ابن خلدون بنوع من الدقة، وهذا الى عهده هو، وهو المتوفى عام 808 هجري 1405 ميلادي، 1405 ميلادي ذلك وريخ طموني. فالمنطقة اذن للزناتيين عموما ونسبت للمزابيين خصوصا، وهي الى القرن 8 الهجري 14 الميلادي لا يسكنها إلا هؤلاء الزناتيون الذين غلبت عليهم تسمية بني مصاب. والخلاصة في هذه الإشكالية أن بني مصاب من البربر من زناتة كانوا يقطنون سفوح جبال الأوراس بصنصن وسنس الأوراس سوى مني من لا يتسوى لشاوي التفهمت سيس يغرب وجار ما شغل التفهمت سوى من لا يتسوى أقبالي أقبالي التفهمت شراضي زو يغرب بيد مثلا سلخبار استقبليت وتفهم ديغلو بصح حسن الاخبار ستشاويت تفهم يعني بعض العبارات هامي على خاطر فرع واحد نشني الشاويه بنو عمومه كلنا من زناته. إذن هؤلاء كانوا يقطنون سفوح جبال الأوراس إلى سفوح جبال ملوية مع بني عمومتهم بني ودين وسين ووسين، ومع هبوب رياح الهجرة الهلالية في القرن الخامس الهجري 11 الميلادي زحزح المزابيون مع بعض من معهم من تلك المناطق الشمالية إلى منطقة شمال الصحراء. إذن نبي مارو يعني الأصل أصول تاريخية والجذور الحقيقية للمزابيين السنتن من سندي الملايون، ولكن ربما سوى الغيافة ونكتب أضواء على وادي ميزاب ماضيه وحاضره المفدي زكريا ربما في هذا المنبر، مفدي زكريا مع خالص الحاج النصر ربما له رأي آخر، ربما لم يطلع على ما قاله ابن خلدون لوقتني خاطر 2000 في سنة 1955 نكتبه، وابن خلدون تمعروف ابن خلدون في سنة 1955 ولكن قد لم يصلوا إليه على خطر صديق لم يفهرس الفهرس الموجودة حاليا إلا بحيث أديسها الأوبويسيس. نسيوا الفاطم زاب الأصل نصن الأول عموم يعني من أن الميزابيون ربما نشي ولغ يعني ولغ دوم زاب حقيقي يعني من ميس النمصاب يعني مدنبي لما يسمى بالدم النقي، يعني الدبغ بابك مثلا باكي بن ابراهيم بن باكي بن ابراهيم داود بن كذا اداني قد صوت غيمانكم صاب ممكن لك يمشي نصلك من قبيلة اخرى من زناتة، ممكن لك من جبل نفوسة وسيص جبل نفوسة الى عادغ نفوسي يعني خاطر نفوسة بربر، ممكن لك من جربة نكاضات مصاب صح كلنا نتكلم الميزابية هامي على خاطر نغدس لنا منطقة معينة في اي بلد وكني مرض زيقنو تغردة تدي عشتي الزجن أدي بدأ يستوال سلغتنا تسجن أدي أصبح وشي قير تخسط أشيني تمسة وشي قير مثلا نسجف أشيني أحلابط هكذا أولادي اللي التسند يعني دعرة مثلا يديت في المذهب الإباضي والتسند بأنه عربي أدي المطوم زابط وينصهر. ما معنى ينصهر؟ يعني يذوب. أما غمزاب أدي فغ من المذهب الإباضي أدي زوادي عاش معه في مناطق أخرى مع القبائل أدي عاد يدي متاع تقبيلي أدي عاش معه توامان أدي تقومان أدي طلص السمزوار وهكذا. بل عندنا من علمائنا من يرجع نسبه إلى الدوحة الهاشمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الشيخ أبو اليقظان. الشيخ أبو اليقظان يعيد نسبه إلى علي بن أبي طالب إلى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. أبو اليقظان قرشي من بني هاشم هاشمي من فاطمة رضي الله عنها ومن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ طفيش رحمه الله أيضا يعيد نسبه إلى عمر بن الخطاب إلى بني عدي وكلاهما من قريش. الشيخ طفيش قرش من بني عدي يعني انت الشيخ طفيش الى بني حفص الى الحفصيين والحفصيون بنو حفص هم حفدة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. اذا يعني المجتمع المزابي الذي مزيج مثل ما هو كل في كل المجتمعات يعني خاطئ غير شيء يعني تزود القبائل ربما لا غرس المناون الا خاطي اصيل يعني ليش ما يسمى بالدم النقي في الأجناس. ودقيقين لما اختلطت هذه الأجناس يعني قاع ملاقا سرت في بعد الثورة يعني حد شرقي يزور الغرب حد غربي يسد غل الشرق حد الشمالي وطن الجنوب الجنوبي للشمال اختلطت الأجناس ببعضها البعض. يقن حد يوت في المذهب الإباضي يعيش في المذهب الإباضي وليل الإباضي يسد يوت في المذهب الإباضي خلاص يعني يتمزب أدي دول دمزب. إذن لا نعرف بالضبط ميل أمزاب الحقيقي من غير الحقيقي، ميل أعرب الحقيقي من غير الحقيقي توني يلزم التنبي، ولكن الأغلبية ذات مزاب، الأغلبية ذات مزاب ربما جذورا ذات مزاب بالصح ربما مما يسمى الجد تيس لا تبيس لقل الفرع إلا خاتنا تمزاب، وبالتالي أصبح غير سجن جزء إلا خاتنا تمزاب. الذي أريد أن أقول بأن الدم النقي ما يسمى بالدم النقي لم يعد موجودا في العالم في هذا العالم. يتوغ الدم النقي مثلا في عهد في قريش ستون الجزيرة العربية مغلقة على نفسها الصحراء ولد حد مصنيور يحافظون على أنسابهم يأخذون من بعضهم بعضا لش زدير لش الفتوحات زدير ولم يختلطوا بالأجناس الأخرى تغل الدم النقي عند العرب ولكن بعد ذلك لم يعد هناك دم نقي. هتلر انتقع المشكلة يهلك العالم ينغل ملايين بسبب أنه قال الجنس الجرماني أرقى الأجناس يخزر يمانس يعني الجنس الجرماني يعني الجنس الألماني ماشيني ميد إن جرماني أرقى الأجناس يجوب اللي الجنس الجرماني أرقى الأجناس حد وضعنا كل العبيد وكل ديش مجانس يزمتني نغطني محق أتنيتس نفس الشيء بالنسبة لليهود شعب الله المختار حد وضعنا كل ليس لنا في الأميين سبيل نرابي أن نستعمل الربا مع سنة ننغ نصف كدماءهم كل ذلك قروبات عند الله يعادة وانتين النيو سنة الإسلام نحن كلنا لآدم وآدم من تراب لا فرق بين عربي وأعجمي لا فرق بين أسود وأبيض إلا بالتقوى لتعارفوا مشينا ربي سبحانه وتعالى النغ مفدي زكريا قيم ربما سبع دقائق مفدي زكريا يشوه عبارات إن ربما من الواضح أننا لا نريد بهذا يعني أن ننكر ولا أن نستبعد أن من المزبيين من تفرع عن الدوحة الهاشمية أو القرشية فبالرغم من أننا لا نعرف في الإباضية الأولين من كانوا من سلالة بني هاشم وبالرغم من أن مظاهرة الهاشميين وخاصة في العصر الأول لمذهب ركيزة الأولى إنكار ما يرونه حقا لهم من وراثة الملك على خطر بنو هاشم من قريش وقريش لها الحق في أن يعني عند أهل السنة يعني ينبت يقارن كيف شدع دي جنحد يعني هاشمي إباضي ومعروف أن الإباضية ينكرون القرشية قرن يعني الخاطب بالضرورة ليس من شروط الإمامة القرشية يجون مقارنة وشون تمي وغن تمي غلوبات إن يبي دمارو أدود إلى بعض النتائج إن دني والذي يعنينا من هذا كله إن يعني أنا تصور يعني عرب ومع عرب وقريش وهاشم وغير هاشم إن ولد الفرس لأن غير ناس ربما وسين بعد سقوط الدولة الرستمية من وطن غلداني اللنديس وغيرنا ولد الفرس ربما ممكن جدا إن والذي يعنينا من هذا كله هو إثبات أن المزابيين لا يمكن أن يعتبروا بربرا لأنهم ليسوا بربرا صرحا الجغ الهامش ليسوا بربرا صراحة أدوك تختنيو من سوى فاطمزة يعني كمزاب أنني بربر صراحة يعني الأصنصن يرجع الأصل الكبير يرجع إلى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ زناتها من الغريب النغداني في الهامش من الغريب أن يصرح الكاتب بهذا ويؤكده وكأنه الحقيقة المطلقة فالمزابيون بربر صراحة في البربرية يعني بكلمة مزاب بربر صرحاء صرحاء بغض النظر عن الذين انضاف إليهم إني لنسيند من العرب ومن الفرس لا يهمنا مشيون يعني لجدس الدم النقي ولكن من إن ذات مزاب الأصل المزابي بربر صرحاء يعودون إلى جدهم صاب أو مضاب ومنه التسمية مضاب وهم من زنات البترية ولا خلافة ولا جدال في ذلك وهذا ما أكده أبرز نسابة البربر وهو ابن خلدون في عبره انظر المجلد السابع 123-127 أما من انضاف إليهم إن النضاط مضاب أما من انضاف إليهم وسكن معهم نغ إلى القرن الثامن الهجري يعني آل عاد ابن خلدون زديغ لانضات مزاب أقحاح خاطر زديغ لشين خالوطيني زديغ يعني وليوسين من تمازج زديغ يعني الهجومات القبائل مثلا وتداخل القبائل بعضها ببعض زديغ لان واحد نسنتي من سنات مزاب يقن زمان رولند يعني سين الشمال شمال يعني جبل أوراس واستوطنوا منطقة مزاب ربما في عهد المعتزلة ربما في القرن الأول الهجري وسند يعني خطر تغن معتزلة بين أو المذهبوا فاعتزلوا في هذه المنطقة وربما قبل ذلك ربما قبل المعتزلة ربما كتل فترة البيزنطيين تغن دي سجل المذهب يروزدي المذهب المعتزلة قرناس الدوناتية الدوناتيزم رولاند ربما سوى المذهب مذهب نصراني ولكن غسند عدن على مذهب الكنيسة الكاثوليكية إلا أنت في روما جيني قل مذهب واحد نسن فتبنوه وهربوا به وتبنوه عقيدة هربوا به إلى منطقة مزار بعيدا صحراء 600 كيلومتر ما 500 كيلومتر بينهم وبين الشمال وإذا يعني أطمزار ويمزواروا أنت ضد أطمزار صرحاء في نسبهم وميزابيتهم وزناتيتهم إذا أما من انضاف إليهم خطر أطمزار وسيناس النفوسيين سيوت في المذهب زوانا صني النفوسين جب النفوسة في ليبيا زوان الجرابة وسيناس الجرابة أخذوا العلم عنهم المذهب يزد السني بين السني سفم السني العلماء فكانت العلاقات النفوسيين لمدن الزراعة أطمزار خطر أطمزار تغن بدو ومن الجربيين تعلموا التجارة أو علاقات يعني إذا من انضاف إليهم وسكن معهم وأخذ منهم كما أخذوا منه بعض العادات أخذوا وأخذ منهم أخذوا العادات وأيضا أخذ عنهم بعضهم العادات والتقاليد فهؤلاء أقلية ذابت في الأكثرية وليس العكس إن الدوسين والدوسين هجمة واحدة هم نقل سن 10 10 20 20 أما يندوسين دفعات كبيرة عند العرب عند شعنبات المدابح يندوسين كتلة واحدة قمنا من كتلة واحدة قمن على مالكيتهم ولذلك تغن ينصاعون للميزابيين وكذا سجل المجال يعني نسيوا لهم الموضوع كانوا يسمعون الميزابيين تغن طيعين كانوا طيعين للميزابيين تغن تبع للميزابيين تغن تغنوا للميزابيين ولكن في المرحلة يعني ربما الاستقلال في عهد الحزب الواحد والاشتراكية أن الحزب الواحد يبدأ يفسد العلاقات وأصبحت يعني أو العلاقات المفروض يعني نرجو من الله أن يوحد بين صفوفنا لكان متساكنين في أرض واحدة وهي أرض إسلامية وجزء من دار الإسلام فلا ينبغي أن يكون هناك تنازع بيننا وبين غيرنا من المسلمين لا نتنين ولا نشنين دقن شيء لا ربي سبحانه وتعالى يمرنا أن كن دقن المولود يزوان يعني المولود ليلة المولود أنت مديتني بداني يطمرش قناة مزاب ذات زيت سوق الحطب هامي فنجان نزنزين محرق أعوذ بالله الناس ينينو كلا ندي مسلمن لا ينينو خطر يسينسن وأهلكوا بعض سيارات الناس أو كلا ندي مسلمن فقط تكفى آية واحدة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إننوا أشداء على بعضهم بعضا رحماء رحموهم لأنهم اختلفوا اليهود في إسرائيل وفرنسا ماذا بها تشري من غنداني في هذه المنطقة منطقة قريبة من البترول داني دلغاز داني داني حسي مسعود البترول منطقة ثرية جدا ماذا بهم الجزائر تتبعثرنا تتسقسن لكي يضعوا عليها أقدامهم يسيلوا لعابه وكانوا في جين الجزائر السودان والجنوب السوحدس وسياسة فرنسا تجريون في هذا السبيل والميزابيون هم أول من وقف ضد هذا الأمر إذن قلت أما من انضاف إليهم وسكن معهم أخذ منهم كما أخذوا منه بعض العادات والتقاليد فهؤلاء أقلية ذابت في الأكثرية وليس العكس واعتناق الميزابيين للمذهب الإباضي وتركهم للاعتزال إنما تم عبر قرون عديدة ازداد يسو يعني وخطيسو لأن الدعاة الذين جاءوا بالمذهب إلى مزاب إنما هم قلة اتصلوا بالعلماء خطي يعني وانتدي العامة اتصلوا بالعلماء وهؤلاء هم الذين نشروه في أوساط مجتمعهم وليس هناك أي عنف خطر داني في هذا الكتاب قرب اللي أنبتها لبضياء غين معتزلة أطفن مسمس خاطر ما كان هذا ولدي قن كتاب قرون يولو وإنما اعتنقوا المذهب شيئا فشيئا إذن فليس هناك أي عنف أو حرب ذا بال أو ذات بال وقلت همين بعد اتمال إلى أن الأطمزاب دا عرابا على خطر إذا يعني أطمزاب دي المدبسين تعربت يعني المدرسة تقيت يتقن اللغة العربية وينطق بها أحسن نطق ويقارداني أحسن من بعض سكان الجزيرة العربية إلا الجزيرة إلا منجم العرب من الجزيرة العربية إقارات مزاب ينطقون العربية يعني نطقهم وفصاحتهم خير من أعراب الجزيرة العربية إن لا عدين إنه لنقرب أن يعرب نجار المسمس. لذلك إيمان إلى هذا الرأي. إذا ذكرنا بأن المزابيين جذورهم زناتية واختلط معهم من بعض الأقوام الذين جاءوا من مختلف المناطق المغرب الإسلامي المغرب الأدنى والأقصى اختلطوا معهم وشكلوا هذه المنطقة والوادي ينسب إليهم. خاطي تسمى ذات مزاب على خاطر باسم الواد مزاب، لا الواد انت باسم ذات مزاب، واد مزاب سمي بهم وقصور بني مزاب ماشي تسمى داني ابن خلدون. والله أعلم وأحكم وبارك الله فيكم وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة ومعذرة المرة الثالثة على الدقائق الأربع التي أضفتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء بحق من عند ربه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان ودمر واخذل المشركين والظالمين والطغاة في كل مكان. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.